قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع

والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أجل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن كونوا عبادا لي

وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا طائفتان منكم يتوكل المؤمنون ولقد نصركم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من قبلكم سنن فسيروا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم

ويزكيهم ويعلمهم

يخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.